مقدار ما يرفع الإمام. كما ذوق عندك خطوتين. ذوق عندك خطوتين وشوف ليسلك. هو هذا المشي بيحسب ركوع الإمام. يكون 6 خطوات. 6 منين جبت حسابات؟ علاش مشي 7 وتر خير؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم لما جات الشات مرة. مشى 3 حتى 4 متر بطلان الحائط ومن بعد عاود رجع. انت الان ايش تقول ايش باغي من هذا الخطوات؟ انا ما فهمتش ما اردت ان تقول يعني. بعد تقدر تمشي مثلا كيف تغيب عنك فترك كل واحد امامك. لا اسمح لي باش نتفقوا يعني. لا لا ست اتفقوا. انت الان تكلم على ادراك الركوع ولا؟ مش انا ادراك الركوع. المشي اثناء الصلاة. فكاش لا يجوز المشي وقوموا لله قانتين. أنسكنوا في الصلاة. نعم سطرة بحث عن سطرة. ما تبحث عن سطرة. هذا بحث عن سطرة. كان واحد قدامك والله ربي تعالى لي راح خلاص انتهيت. السطرة مطلوبة قبل الصلاة، أما بعد تلبسي بالصلاة ما تبقى السطرة في حق، لأن سطرة الإيمان سطرة لمن خلفه. واضح؟ عن نبي صلى الله عليه وسلم. نعم أو مش النبي صلى الله عليه وسلم. إيه مش هكذا كان يصلي وجاء ماشي. جيت الشيخ مرة. إذن هذه مشي للحاجة مش ماشي مشي. تقدر تقول لي المشي في الصلاة وكم خطوة في الصلاة؟ معناتها راني نصلي أنا الآن وبعد نمشي. وكان اتخذت سترة. دوك الآن لازم نحدده صلاة جماعة ولا منفرد خلاص؟ ها؟ منفرد. كيف الصلاة منفرد؟ نصلي منفرد تكون جماعة الإمام راها. راتبة لكن انا قلت لك دخلت صلاة الجماعة ولا منفرد؟ دوك ما جاوبني. ها دوك تصلي هكذا في سترتاكم بعد راح السترة مش يعني خد مع الامام. ها قد فعلت ما عليك المشي ما يجوز لك تمشي، لان قد فعلت ما عليك. السترة شيء يطلب قبل الصلاة بعد التلبس من الصلاة إذا السترة راحت، وهذا الخطأ نتاعك أنت اللي أنت تجي تصلي وتاخذ السترة إنسان جالس ما ينصرف يعني. الأصل أن تاخذ أسوانة حائط حتى لا ينصرف عليك. نعم؟ مسبوق ما مش مطالب المشي إلى سترة كلية، لأن يعني يبقى في حقه سترة الإمام سترة لمن خلفه. مسبوق؟ لا خلاص ها؟ سلموا إيه هل أنا يمكلم فيك أنا يعني المسبوق لما دخل مع الإمام، وعندما يسلم الإمام تبقى معه سترة الإمام سترة الإمام خلفه. يجوز المرور أمام المرور على راح براي مشكلة عندك، لأنه ليس مطالب بسترة ذاك الإمام. ما يعني بعض أهل العلم هم الذين أجازوا مثل هذا بدون دليل شرعي، قالوا يتقدم خطوة خطوتين، لكن هو سترة هي شيء مطلوب أن يفعل قبل البدء في الصلاة، صح ولا لا؟ بعد التلبس في الصلاة لم يبقى في حقيقة البحث عن السترة، لأنك قد فعلت ما أوجب الله عليك. خصوصا المرور ما يجوز. احنا كنا نتكلم عن ماذا؟ ابن عباس ماذا فعل أخونا؟ تفضل. أنا ما أدراني أنه يتم الصلاة إذا صليت الصلاة. أنت؟ إيه. أنا كنت نجي مرة ما أدراني أنه يتم صلاة ولا صلي الناس اللي يعيد صلاة. أنت ما أدراك؟ هو في هذه الحالة مش مطالب بشيء يمنعني، فأنا ما نمرش. لا علاش أنت ما تمرش؟ لأنه فيه عنده سترة هو؟ ما عنده سترة. إذا؟ أنا ما أدراني بحاله هو. بعد أختي ما عنده سترة، كيف تقول تمنع نفسك من المرور ما عنده سترة؟ يصلي ما عنده سترة. هو آثم في عدم فعل السترة، وأنا مطالب أن لا أمر بين يديه وبين السترة. أنا مطالب شرعا أن لا أمر بينه وبين السترة. شفت الآن عاود رجعت. إذا سترة الإمام. ابن عباس ماذا فعل؟ فحنا نبقى في النهي. لا إله إلا محمد رسول الله. قلت لك ابن عباس ماذا فعل؟ يقول لي أنا نبقى في النهي. ألا داخل النهي أنت؟ ألا داخل النهي أنت؟ قلت لك ابن عباس ماذا فعل؟ عندك شيء؟ قول لي ما عنديش علم، الله اعلم. قول لي هكذا باش نعاونك. ها؟ ابن عباس دخل الى مسجد ميناء الخيف، وكان راكب على اتان على حمار، ومر في الصف من طرف لطرف والأكبر الحمار قدام بين يدي الصف والناس في الصلاة ولم يمنعوه لا هو ولا الحمار، مع قول النبي يقطع الصلاة الكلب والحمار والكلب الأسود والمرأة والحمار. تعلم هذا ولا ما تعلمش؟ اي ما لاخذها ثاني نعرف المفتي الثاني. نعم ابن عباس من عصر. ايه لا الاولى ايش قلت لك، انا اتكلم معك على ابن عباس. انت قلت لي انا مطالب نمنع، انت في الصلاه لم تقم مع الامام لست مطالب، ولهذا قال وما انكر علي احد، معناتها النبي صلى الله عليه وسلم يرى خلفه في الصلاه كما يرى امام، تعرف هذا يا اخي؟ نعم. ايه وابن عباس مر بالأتان وما أنكر عليه لا واحد من الصحابة ولا النبي، معناتها المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي خلف الإمام لا يقطع ذلك صلاته. تضح هذا عندك ولا ما تضح؟ مع قول النبي يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض يعني البالغ. كذا نقطة شيخ صلاة الشيخ ما يحصل له الصفوف كما احنا شيخ عندنا افريشة كان عليها خطوط ما فيش خط كاين مدة معينة قدر الانسان قد ما يسجد. شوف احيانا الشيخ الناس تتأخر تترك صف تتأخر من الصف من ناحية سكن الوحدة الاتيكة، هل الامر هذا جائز؟ لا هو الاصل فيه يكون صفوف متقاربة يعني بحكم الصلاة صحيحة؟ صحيح. صحيح. نرى مصلين مصفين ما يصليش واحد منفرد خلف الصف وكل شيء. أحيانا تقريبا كل أمطار. خطأ منهم. هي كاين بين المصلي وبين السترة أو الصف 3 أذرع متر ونص. واضح؟ يعني كان النبي إذا قام في الصلاة كما ذكر ذلك بلال برباح أنه دخل الكعبة فوجد النبي يصلي وبينه وبين صدرة 3 أذرع يعني ما يقارب 1.5 متر حتى يكون السجود على الوجه الشرعي كله، لأن بعدها إذا سجد يكون بينه وبين صدرة ممر شات يعني 3.5 متر في يسجد يكون ممر شات، هذا هو الهدي النبوي في هذا الأمر هذا. فالأكثر شيء وأبعد شيء هي هذه 1.5 متر يعني بحتى يصلي الإنسان تلك الصلاة. نعم تفضلوا. الرسول قال اعفوا اللحى. ها؟ سمعت هذا ولا سمعت؟ سمعت الحديث هذا؟ سمعته أو لا؟ من قبل؟ ها سمعته؟ إيه. افعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى يعني. وأما الإسبال فالنبي قال ما زاد عن الكعبين ففي النار، قال في الحديث الثاني إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، وإن كان لابد فاعلا فإلى الكعبين ولا حظ للكعبين. وفي حديث آخر قال قال الإسبال من المخيل مخيل، هذه نصوص واضحة بين الكلام واضحة خانة، يعني سواء تقصدت إطالة الثوب أو لم تتقصد أنت داخل المخيلة. ولهذا لما نزل أو ورد حديث عبد الله بن عمر لزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلمة من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، لم تلتفت لا للنية ولا القصد، جعلت مجرد الجر لا ينظر الله إليه. قالت معترضة على النبي وماذا يفعل النسوة بذيولهن كرك ذيول، معناتها لم تلتفت إلى نية الفاعل، يا جعلت مجرد الجر هو ماذا لا ينظر الله إليه، والنبي أقرها على عموم الفهم الصحيح لفهمته. قال المرأة ترخيه شراء تجره ذراعا، قالت أم سلمة إذا تنكشف قدمها، قال لا تزيد على الذراع لا تزيد على ذلك شبرا لولا، بعد قال ذراعا لا تزيد على ذلك. فهذا هو النهج النبوي في هذا، الحياة العلمية الإيمانية تركيز كلي على الجانب العقدي الإيماني، لأنه هو الذي سيغير من حالة الإنسان ومن جانب العقدي الإيماني. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وها أنتم تعلمون القرآن قبل الإيمان. شوف المنهج، المنهج العقدي لما تكون الإنسان له هذه الصلة القوية بالله، يكون عنده دور كبير في ثبات الطاعة والدعوة إلى هذا المنهج وغير ذلك. نعم. والله أنا حاير، يعني أنتم فيكم وضعكم وغيرها. ما هو المانع أن تجمع النساء مرة في الأسبوع ولا مرتين يتدارسن فيما بين بعضهن بعض الكتاب والسنة ما استطعنا ذلك سبيلا؟ وهذا أمر نقوله دائما أبدا. المدارسة عندها نفع كبير جدا جدا، لأنها يعني تعين الإنسان على حسن فهم كلام الله وكلام رسوله. إن لما يقرأ لنفسه بنفسه قد يخطئ، لكن كي يكون مع اثنين ثلاثة ويقرأ هو بعيد عن الخطأ كما نقول احنا من الوقوع مع واحد من اثنين. فهذا المنهج اللي هو رانا نطالبوك به من ثم ابتداء الرجال، هو اللي نقول كذلك تكون مرة ولا مرتين في الأسبوع يجتمعنا النسوة في بيتي أختنا الأخوات ويتدرسنا فيما بينهن. كل واحد هذه أشياء ولو الفارق يعني مع المنهج العلمي. نعرف بعض الإخوة من بومرداس يجيب أهله عندي أنا تحضر حلقة العين بنيان، وزيد بعد على الزوج يزيد يديه يعود يرجعها. على لأن رأى فائدة العلم في حياة زوجته. فالعلم له دوره في التأثر، في التأثر به والعمل به وغير ذلك. على الأساس أنا أقول يعني كل مرة عندكم في الأسبوع تجمعوا الأخوات في البيت يتدارسن بين بعضهم بعض، والأشياء اللي تشكل كل مرأة تعود تراجع رجلها وتعرض عليه ما تعرض، وهنا المستوى بإذن الله يزيد. وسبحان الله، مرة جاني أخ لما كنت ندير حلقات في باب الواد قال لي: يا شيخ عندي المرأة ما حبش تلبس في الجلباب، هي لابسة حاجة ما تلبس. قلت له: أنا أبعثها للحلقة، لأني عندي إيمان جازم أن الرسول قال: هم الجلساء لا يشقى جالس. حتى أكوان أنت تديها بالسفلات ترجع لك مش يشقي. ربعت ولا ربعتش؟ رابع، ناهيك إن سمعت كلمة أو حديثا زاد في إيمانها، فهمت؟ فسبحان الله، جات أهله وأنا والله ما عندي خبر شكون ولا شهادة. جات جلست مع الأخوات أسبوعين، رجعت البيت دارت الجلباب بدون أي هذه فائدة ماذا؟ الجو الإيماني العلم. وهذه أمور كنت تكلمتها سابقا، أن مسؤولية المرأة في تربية الأجيال أعظم من مسؤولية الرجال. تعرفوا هذا ما تعرفوش؟ ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية عن بيت زوجها وفي رواية عن ماله وولده وعرضه وأهله. معناتها مسؤولية كبيرة والله لن تستطيع أن تقوم بها إذا لم يكن لها علم، والله الذي لا يعلم. هذه الحلقات اللي نحن ندعوكم أنتم الرجال تعودوا إلى إثباتها والدعوة إليها، يعني تعملوا ما في وسعكم أن تعود حلقاتكم أنتم ما في بين بعضكم، وتحول حلقة أو زوج للنساء بحسب الأوضاع اللي تكونوا فيها والأحوال وين يكونوا. أنا بودي أن وين يكونوا الأخوات أكثر حضورا، اللي يعني بعد شوية يروحوا ثم يحضروا، مفيش إشكالية. أما نجي وإحنا الأخوات نجيبهم من منطقة نائية فيها واحدة ولا اثنين والبقية تحت، هذا يصبح من الإجحاف، وهذا يصبح تعاون بين الرجل وبين المرأة وغيرها على الخير. ولهذا كان قلت لكم أخ أنت بمرداس يقول سبحان الله نتأخر أسبوعين ثلاثة ولكن خرجنا في العطل هذه جوالات، يقول نحس أهلي تغيرت بمجرد ما تعود ترجع الحلقات. أول شيء قلت لكم أنا أقوله الأزر القاعدي، تعرفوها صار الدباج ولا لا؟ هم الجلساء لا يشغل يعني ترجع لك غير شقية، هذه نعمة من عند الله عز وجل، ناهيك على أن كلمة تغير منهج حياتي. نعم شيخ نقص الدفن في الجاي جايز؟ جايز ما تعطيني تشوفها لاش لماذا نهى عن الدفن ليلا؟ كين علة ووش دفن ليلا هكذا كين تعليل يا ابني استلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفي شهر ولكن فعله بالدائم هو في المصلى بس ما بس ما نجيبش مشكلة هذه كذا ما أنت عارفها قالت لا على ابني أبي البيضاء إلا في المشي صدفنا مع صلاة جنازة في المشي صدفنا مع صلاة جنازة في المشي نصلي الأفضل نصلي ولا نصلي لا لا نصلي رحمة بالميت لأن كل ما كثر العدد ربي يرحم. نقول أن نصلي عليه يعني. لا تصلى صلاة غائب. صلوا عليه في بيته، صلوا عليه في بلده. أخرج على الراحة. صلاة المقبرة. نعم. غير ثالث. إذا ساحت المقبرة وكان حاجز بينها وما جايز يعني. يعني كشحج يعني كحا يعني بينها ما مرة كشحج. هي مكان الدفن يعني مزبلة. ها؟ هي مكان الدفن بس الفارغة. هي المطلوبة. قبور لا لا اسمع مني أنا إذا كان حاطين مكان خاص وحددوه ما كاش مشكلة وخرج. يعني خرج من تحديد المقبرة جايز. اما جعلنا مع المقبره لك شيء واحد اخر اي ما كاش باطل كان يعني دايره بلي ما يعني طريق اذا كان طريق خرجت عن المقبره يعني خلاص المقبره حسابات هات القبر هل جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من اصحابه قبر فكفن في كفن غير طائر وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك زيد حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب أو تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذه المواطن فيها النهي كلاب والبقية الباقية دفن على رأخها هذاك لما دفن ولم يكفن في كفن طائل قال ينهى عن فعل ذلك حتى يصلى عليه يعني يصلوا عليه الناس وكذا فإذا صلوا عليه المجناش والبس كفن طائل جائز بليل ونهار المرأة التي كانت تقوم المسجد متى دفنوها يا أنكر النبي علاش قلت لك دائما أبدا في هذه المناجير التي نسير عليها نحتاج دائما أبدا إلى مراجعة الأدلة ما عندش أصلا ما عندها وش الديرة نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال قبرت بليل وما قال لهمش لا تدفنوا قال ما مات معليش قال ما مات احد منكم بين النهار الا اذنتموني وش معنى هذا في نفس الحديث فاش اشكاليه شوف في حصل الضرائب نعم الضرائب اي نعم سر من المجذوم في روك من الاسد يعني تقدر الدكلاريه يعني ما استغفر مش قلت كذب عليهم الديكلاري مش صدق يعني. هو انت اللي الديكلاري حصلت عليه ولا ما حصلتش؟ لا لا اللي صار له الخدام يعني. انا سالتك اللي الديكلاري تعطيه الخدام ولا تعطيه لهش؟ شي خدام خلاص والله زين فوت تعطيه كل النقص دي زين كله تحت الخدام. ما فهمتش يعني هذا كله هنا القانون راح يقول لك البارين يعني تعطي زين 1.5 تطلع في السميك فوق 15 دينار يعني يطلع السميك كنت هو يطلع صح يطلع انت ما تدكلاش باللي يطلع تعطي الاقل اللي جاب علاه من اجل ما يعني زيك حتى هذا تدفع شر ما كاش مشكلة لأن هذاك المبلغ اللي هو فعله أو حصل عليه ولا ما حصل شيء ماديا من عندك؟ حصل عليه بس مشكلة يصبح ما زورتش. ها؟ يصبح ما زورتش كما نقول لأن الزور هو الديكلاراسيون بخلاف لو كنت أعطي فيه أنت في مليون الديكلاري 3 ملايين هذا يصبح ما تزوير لكن أنت الآن تخلص فيه جملين ودايروا كما نقولوا احنا ديكلاريه بمليون ما يضرش ذلك لان كذلك المولى تعطيه له وزياده هو اي نعم اللي يدير الدفع والدفع الضرائب في البنك على اساس باش يجبد يعني مثلا يدفع باش يجبد باللي بس عنده المبلغ هذا ومن بعد يجبده في اقرب وقت ما ولي حولتك شي معاك اعد يدفع اموال باش يجيب وثيقة باللي عنده ذاك المبلغ المالي بعد يعاود يجبدهم في اقرب وقت الادارة عادي يعني مجرد يدخلهم وفي اقرب وقت يعاود ما كاين مشكلة دخل ويجبد وزير ديكلاراسيون اللي هكا دخلت كذا وكذا وبالنسبة للهجرة الى بلد الكفر من اجل العمل شكون هذا اللي سألني؟ من اجل العمل؟ ايه ما كاين خدمة تما؟ لا ها قلت لي اجر من اجل العمل هذا الاخ اللي سقطها لا ما نقبلش انا لازم يجيني هو شكون الاخ هذا هو حضر هنا هو انا كنت نقول عندي نسيبي عمو عايش في فرنسا قال له تروح تما وتعيش يكون في الدنيا وعندك وكذا وكذا وكذا جاني لي انا رحت البلاد السفرة هكذا بديت نسقسي يعني ومن بعد قال له عمو راح تروح معايا تجبد فأنا جبت له بصورة سهلة جدا وكان واحد أخ واحد آخر كيف كيف مجموعة لأن هو رب واحد كما يرزقك هنا يرزقك هناك حبست نسيب قلت له كون نعرف أنا كما راك تقول أنا غير نهبط من الطيارة هكذا بالسلم تاع الطيارة نحط رجلي في فرنسا هكذا نولي غني حتى نروح نشري رجيلاتي لكنه عندهم تما الفقراء اللي بيتوا تحت تطرق المسخين عندهم كلش ما علاش هذا قلت هذه الحياة دار الكينة والله يعطي ويمنع ليرى مدى صدق عبده وصبره على ما رزقه ها؟ ها ها لا لا لا لا لا غلط الدنيا سجن المؤمن لأن هذا المدة الأخيرة كنت في خطبة جمعة جالس الإمام الحي تاعنا تاع الزوار جاب هذا الحديث وذكره كيما أنت في الدنيا سجن المؤمن معنتها في افعل ولا تفعل والكافر ما عنده لا افعل لا تفعل ما هوش في سجن شكون اللي عنده قيود المؤمن اللي عنده سجون لا لا لا ما تكلمش على في اللي ينتظره ولا ينتظره انا المستقبل هذاك شيء نتكلم على دوك معنى سجنك معناتها تعيش تحت افعل ولا تفعل ماكش حر معليش ماشي ماهيش مضايقه قوله سجن المؤمن معناتها تعيش تحت افعل ولا تفعل والكافر جنته ماذا لا مقطوعه ولا ممنوع يدير وش يحب هذا معناها هذا هو هذه الرؤية خاطئة لماذا؟ لأن وجدنا ما ناس وين يلحقهم الناس في الإيمان عبد الرحمن بن عوف شكون يلحقه من المسلم من الجنة وعنده درهم ما عنده حتى واحد عنده قصور كان هو ينفق على أزواج النبي عثمان بن عفان كان صاحب أموال لو نكون نقوله بمعنى هذا ما ترى راح نديره خلل في الأحاديث. إذن معنى الدنيا سجن المؤمن أن السجين يعيش تحت تفعل ولا تفعل، والكافر جنته لا مقطوعة ولا ممنوع، ما فيش يفعل ولا تفعل، كل شيء مباح عنده. هذا معناه كاش ما يفهم هذا. الله أعلم. الحديث الذي وجد أنه مثلا يهاجر من أجل طلب الرزق، بينما في وين يهاجر ذوك؟ ما كانش هجرة في ذاك الوقت، ما كانش هجرة في ذاك الوقت. لا لا ما كانش دواء، كانت هذاك الزمان كانت دواء كلها مزيرة هنا، ما كانش دلالة هذا النص هذا نحي. لا لا ذاك تضايق ضيقة ما أمن، هذا بعيد يعني، هذا يكون يستدل بها بغير محلية، كله يعود حساباته. هذا غير مرمي حوس مثل اللبسة الأجنبية، مثل أحذية تكون شوية صوريت، ما خدموش لها مثال يعني. هما بزاف يقول لك مثال جبنا من الخارج ولا حوايج ما كاش لهنا يعني. لا إذا كان بناطيل غير ما تجيبهمش بناطيل بنطال. ايه لا لا بد من احسن من اي حاجه. ايه بنطال قال الشيخ الالباني. يعني حوايج دي ما تسمي انت تعبير. اي معك بالله. ما شقول انا بالنسبه الي اذا كان راك شغال لهنا وتكسب ما يكفيك غير بعد له، ما دام ربي رزقك كفافا وعفافا وراك ثابت على طاعته فلا تلتفت الى ما في ذلك الزياده. ما دام كان واحد يعني اخ يروح حتى التجند بيجيب سلعه جلاله، قلت له الان انت تستطيع ان تترزق الان في بلدتك هنا الونزه تاكل وتشرب وتلبس وغيرها؟ قال لي مستطيع وزياده. اذا ما دام هذا موجود بهذه الصوره هذا وماكل وشارب ولا شيء، ليش حاول يروح حتى نروح الكفر وانسان لا يدري ماذا يحدث ثم؟ ترى وعيش انا ماكل شارب مرتاح يقوم على طاعه ربي، هذاك اولى له من كل شيء. قال لي وعد الاخ كان يحضر حلقات، كان بحركة انت جاب الواد بعد طقب في دماغ طلع قال ندير المستقبل. قال لي انا رحت لحد الان ما عبش زيادة المستقبل. قال لي جيت حصلت ثم انا اذا حصل بكر واحد جزائري رحت في 87 رحت المروك، كان واحد اخ معي صادق مغربي من المغرب. اي نعم. فرحت ثم درنا العشاء، شفت واحد زايري من بلكور ما زال هذيك الحطة هي الصنبول يسروال بقع ده حطة عاصمية 100%. فعيش تما قلت له واش الأخ؟ قال لي راني جيت على أسبوعين تسارة راني في 34 سنة الآن عايش هنا. قال لي جيت رايح لفرنسا، عيط له واحد صاحبه تما جزائري يخدم في الفور تاع فرنسا قال في المروك، قال له قبل ما تروح فرنسا روح عندي زورني أسبوع وبعد روح لفرنسا. قال لي الأسبوع لحد الآن ما حبش يكفر زوج وجاب الاولاد وجاب كل، قال لي والله غير الاسبوع ما عرف يشيك من لحد الان ما زلت في اسبوع اشوف وراي على اسبوع. قالوا غير اصلح في معنى تقريبا 4 سنين. ما شوش كذا ما كان لبز عليك مع الاخوات يرتو تديروا حلقات الان تولي هاي الاخلاص ان شاء الله. ما شاء الله نرزقنا وياكم الشركه والاخلاص. اما الرزق لا غير ربي. انا في 6 كنت نخدم انا قبل ما نروح للسعوديه نقرا، كنت رئيس المستخدمين عندي 5 وحدات نسير فيها، كان سني 22 سنة 23 سنة ذاك الوقت. بعدها طقت في دماغي باش نقرأ الدين يعني، يسر المولى عز وجل ورحت. معناتها ذاك الوقت في كل 75 76 رحت أنا 76 رحت أنا كنت نخلص 250 ألف شحال تجي الآن؟ بس ذاك الوقت اشري بيهم أبارتمون هذاك 80 ألف 60 معناتها هذيك ما تقيمة كبيرة في حد ذاته. فرحت أنا للسعودية كي جاني الوالد الله يرحمه زائر 79 شافني قال لي وش رايح تدير يا وليدي؟ يعني رب كنت بخدمتك وكذا والآن رايح، كان أمر كله بيد الله عز وجل والرزق عليه. كي رجعت 83 سجلت ماجستير 84 24 سبتمبر 84 درت أول محاضرة في الجامعة. كي قلت قمت باش ندير المحاضرة قلت إن الحمد لله نحمده، جاني الشريط نتاع بابا وش رايح الديرة وليدي؟ تشوفيه قدام عيني مش انا نديره وهو اللي يدير. انا كيخرج ذاك الوقت ما كان لا معاهد اسلاميه لا والو كذا، حتى بعد في 81 فتح هذا الشريعه في الجامعه وهذا يوم مولانا فقط. هذا ما كان مولانا هو القادر والقاهر فوق عباده لا غير والله. علاش الانسان يثق بما عند الله ويرضى بما كتب الله له يكون من اغنى الناس باذن الله عز وجل. حكم البيع مثلا في البيت ولا فيها على الناس مثلا ماركات مع مايك انا ما نتكلمش حتى نعرف هل فيها علام تدل كما يقولوا على الاله وكذا، ما كلام هكذا يتقال في الشرع. انا بالنسبه الي لا اتكلم عن هذه القضايا حتى يثبت عندي ان هذه العلامه تدل على رب وتدل على كذا ثم نقول لا. اما مجرد كلام تاع الناس هذه كانت في الاغريق هذه كانت في كذا هذا انا لا اعول عليه بيع على روحي يعني. اذا تاكدت هذاك هو خلاص ولد دعوه لهذاك الامر. علاش انا قلت له أنا بالنسبة إلي ما نحبش نتكلم الموضوع هذا لا، لأن أخشى أن أمنع الناس من شيء جائز. لا لازم تثبت الساعة قبله وتثبت عندي بعد باش نعطي الحكم في حد ذاته. شوف واحد من الدكتور في السعودية عنده كتاب أحكام الديبات في الثقة الإسلامية يذكر من بين هذه الشعارات ودلالاتها يعني معانيها. يذكر انه مثلا ضايق هذا الى الاغريق والله يحتاج انسان يراجع عند الاغريق ويشوف باش يتاكد يعني. ما دام نسبه الاغريق يتراجع الاغريق تشوف يعني هذا الى اغريق ومن بعد ولا الى الحب ومن بعد ما شاف الى هذا واحد اخر يجي يقول له يقولوا الى الحب عند الاغريق ضري الحب عند الاغريق مش نايم واحد اخر ده. مرحبا اهلا وسهلا. كما تسالني هنا الثياب هنا يكون الصور هذه تكون ثياب للاطفال والله بعد الإنسان ما استطاع لذلك سبيله والله يطمس. هذا ما كان ربي تبالينا وهذا ما يعني حقيقة يصبح من الصعب جدا بك الآن البنات الصغار باش تلبسهم صعيب جدا جدا جدا جدا والله صعب جدا. الذكور كيف من حيث الصور وغير هذا واحد لازم يتعب وينصب باش يوصل له. البنات الصغيرة باش تلبسها شيء طويل شيء كذا عريض ما تصير غير اللي لبسها ذاك نتاع الفشال ما عنده حتى ضعف. ولا جيب لك مرأة ثانية خيطة تخيط وهذا ما كان ربي عفى الله عما سلف. ولما دخل السابل في الوسادة رقم في ثوب قال أم اسمع مني الآن مش أنت قلت رقم في ثوب أنا قرقتك رقم في ثوب. قال أميتي عني كرامك يا وسادتك يا كانت في الوسادة ومهانة كما يقول فرنسا الشيخ عبد المبارك. الرقم في ثوب هو العلامة في شرط صورة علامة خطوط غيرها. لما جاءت إمبجانيت أبي جهم قال ردوها عليه قد شغلني في الصلاة لها أعلام وشغلتني في الصلاة. الحديث عن المتطبب الظالم المتطبب الذي ليس بطبيب هو ظالم. أما الطبيب لا يضمن لأنه قرأ وتعلم وداب الأشياء عليه فعل فإذا أخطأ لا شيء عليه. أي من تطبل يعني تكلم في لم يعلم منه في لم يعلم منه هو ضامن يعني. أما الطبيب فليس ضامن. من يجلس في جامعة حجامة خير شو داخل مش متطبل لا خاطي الحجامة. الرسول احتجم أن يقوم البشر حجامة إذا كان يعني يحسنها وكان يعني يضر الناس يخرج. نعم لما الجيل عندهم هذا الفكر التجريبي هي الطريقه المفيده للتعامل معهم يعني ما كان حتى طريقه مثل الا ان امضي في طريقك في الدعوه وفي العلم ودعك وما منهم لا تعطيهم اي قيمه ولا تذب نفسك عشرات عليه. هذا ايش كاينه الشيخ بالنسبه للرقيه مثلا الرقيه والذين ياخذون عليه الاجر مثلا يشرطون اجر واحد بيقتل واحد عليه هذا اذا كان علق بالشفاء جاي قالوا نرقيك حتى نذهب ربي عنك الباس وتعطيني كذا معليش. هذا يسمى باللغه العربيه الجعل وهو ما حصل ابي سعيد الخدري عنه ان مع كفر قالوا تعطيني واد من غنم فاعطاه. نعم بحيث يراك الراي ان كاف عند ما يشوفك لا يفرق بين جوف يا ربينك انت بعيد كي تمشي تظهر معالم الشخصية المسلمة بعد كون يهزوك هكذا ويرميوك في الشونس اللي يزيه هكذا فرنسا نقول له ولا تستمي جمع هذاك الوقت راك ما تنسب ونار تلبس البنطال والكنطال والشنطال والكرافيت وكذا كي تصبح عنه بيش يقوله جون بير واحد منهم داير شوية لحية فقط هذا ما كان جرو حتى من ربي تعمل جرح. وسبحانك الله وبحمدك شلون لا تفرط. حياكم الله.